إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الدخان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. هذه من الحروف المقطعة التي استأثر الله بعلمها، وقد أنزلها الله لحكم عظيمة وغايات جليلة. ومن الحكم التي اقتضت إيراد هذه الحروف بيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. أقسم الله بالقرآن البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ، ثم ذكر المقسم عليه وهو إنزال هذا القرآن العظيم في ليلة القدر، وأخبر تعالى أنه أعلم الناس ما ينفعهم وما يضرهم لتقوم حجته على عباده. وقد أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم نزل بعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. ثم بين الله عز وجل أنه في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الكاتبين ما يكون في السنة من الآجال والأرزاق وغير ذلك، وهذا أمر محكم لا يتبدل ولا يتغير. ثم أخبر الله عز وجل أن جميع ما يكون في تلك الليلة مما يقدره الله ويوحيه كائن بأمره تعالى وإذنه وعلمه، ثم ذكر حاجة الناس الماسة إلى إرسال رسول إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، ولهذا قال: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثم أخبر أن الذي أنزل القرآن هو رب السماوات والأرض وخالقهما ومالكهما ومالك ما فيهما، إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبر به من أن الله عز وجل هذه صفاته، وهذا القرآن تنزيله، ومحمدًا صلى الله عليه وسلم رسوله. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال الله تعالى: إنه لا معبود لكم أيها الناس غير رب السماوات والأرض، فلا تعبدوا غيره، فإنه لا تصلح العبادة لغيره، فهو الذي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، وهو مالككم ومالك من مضى من آبائكم الأولين. ومن هذه صفته؟ هو الرب، فاعبدوه دون آلهتكم التي لا تقدر على ضر ولا نفع. بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم. بل هؤلاء المشركون قد جاءهم الحق اليقين، وهم يشكون فيه ولا يصدقون به. ثم قال متوعدا لهم ومتهددا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان بين واضح يراه كل أحد، فيغشى الناس ويعمهم، ويقول بعضهم لبعض: هذا عذاب أليم. وهذا الدخان من علامات الساعة، وقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال. وفي الأحاديث الصحيحة دلالة ظاهرة على أن الدخان من العلامات المنتظرة، وهو ظاهر القرآن. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم أخبر تعالى عن قول الكافرين إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين الله رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ثم قال الله عز وجل: